بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 99 بعد 600 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. ها وقد وصلنا إلى الجزء الأخير من كتاب الله عز وجل الذي يسمى بجزء عما يتساءل، ونحن اليوم مع سورة النبأ والتي تسمى أيضا بسورة عما، ترتيبها 78 في كتاب الله عز وجل وآياتها 40، وهي سورة مكية الأغلب فيها أنها تتحدث في الدرجة الأولى عن يوم القيامة ومصير الناس فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة النبأ، وتسمى سورة عما يتساءلون، وهي مكية باتفاق القول، وآياتها 40 أو 41. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون أصله عما، فحذف الألف لما مر، ومعنى هذا الاستفهام تفخيم شأن ما يتساءلون عنه، كأنه لفخامته خفي جنسه، فيسألون عنه والضمير لأهل مكة كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم، أو يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عنه استهزاء، كقولهم يتداعونهم ويتراءونهم أو يدعونهم أو يرونهم أو للناس عن النبأ العظيم، بيان لشأن المفخم أو صلة يتساءلون، وعما متعلق بمضمر مفسر به ويدل عليه قراءة يعقوب عما الذي هم فيه مختلفون بجزم النفي والشك فيه أو بالإقرار والإنكار. كلا سيعلمون ردع عن التساؤل ووعيد عليه، ثم كلا سيعلمون تكرير للمبالغة، وثم للإشعار بأن الوعيد الثاني وقيل الأول عند النزع، والثاني في القيامة، أو الأول للبعث والثاني للجزاء. وعن ابن عامر: ستعلمون بالتاء على تقدير قل لهم ستعلموا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، تذكير ببعض ما عاينوا من عجائب صنعه الدالة على كمال قدرته، ليستدلوا بذلك على صحة البعث كما مر تقريره مرارا. وقرئ مهد، أي إنها لهم كالمهد للصبي، مصدر سمي به ما يمهد لينوم عليه. وخلقناكم أزواجا ذكرا وأنثى، وجعلنا نومكم سباتا، قطعا عن الإحساس والحركة، استراحة للقوى الحيوانية وإزاحة لكلالها، أو موتا لأنه أحد التوفيتين، ومنه المسبوت الميت. وأصله القطع أيضا. وجعلنا الليل لباسا، غطاء يستتر بظلمته، أو يستتر بظلمته من أراد الاختفاء. وجعلنا النهار معاشا، وقت معاش تتقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون به، أو حياة تبعثون فيها عن نومكم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات أقوياء محكمات، لا يؤثر فيها مرور الدهور. وجعلنا سراجا وهاجا، متلألئا وقادا من وهجة النار إذا أضاءت، أو بالغا في الحرارة من الوهج وهو الحر، والمراد الشمس. وأنزلنا من المعصرات السحائب إذا أعصرت، أي شارفت أن تعصرها الرياح، فتمطر كقولك أحصد الزرع إذا حان له أن يحصد. ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض، أو من الرياح التي حانت لها أن تعصر السحاب، أو الرياح ذوات الأعاصير. وإنما جعلت مبدأ للإنزال لأنها تنشئ السحاب وتدرأ خلافه، ويؤيده أنه قرئ بالمعصرات. ماء ثجاجا منصبا بكثرة، يقال ثجه وثج بنفسه، وفي الحديث أفضل الحج العج والثج، أي رفع الصوت بالتلبية وصب ماء الهدي. وقرئ ثجاجا ومثاجج الماء مصابه، لنخرج به حبا ونباتا، ما يقتات به وما يعتلف من التبن والحشيش، وجنات ألفافا ملتفة بعضها ببعض، جمع لف كجذع. قال: جنة لف وعيش مغدق، وندام كلهم بيض زهر، أو لفيف كشريف، أو لف جمع لفاء كخضراء وخضر وأخضار، أو ملتفة بحذف الزوائد. إن يوم الفصل كان في علم الله تعالى، أو في حكمه ميقاتا، حد الوقت به في الدنيا وتنتهي عنده، أو حدا للخلائق ينتهون إليه. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يوم ينفخ في الصور بدل أو بيان ليوم الفصل، فتأتون أفواجا جماعات من القبور إلى المحشر. روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال: تحشر عشرة أصناف من أمتي، بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون يسحبون على وجوههم وبعضهم عمي وبعضهم صم بكم وبعضهم يمضغون ألسنتهم فهي مدلات على صدورهم فيسيل القيح من أفواههم يتقذرهم أهل الجمع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلوبون على جذوع من نار وبعضهم أشد نتنا من الجيف وبعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة بجلودهم ثم فسرهم بالقتات وأهل السحت وأكلة الربا والجائرين في الحكم والمعجبين بأعمالهم والعلماء الذين خالف قولهم عملهم والمؤذين جيرانهم والساعين بالناس إلى السلطان والتابعين للشهوات المانعين حق الله المتكبرين الخيلاء وفتحت السماء وشقت وقرأ الكوفيون بالتخفيف فتحت فكانت أبوابا فصارت من كثرة الشقوق كان الكل أبوابا أو فصارت ذات أبواب وسيرت الجبال أي في الهواء كالهباء فكانت سرابا مثل سراب إذ ترى على صورة الجبال ولم تبق على حقيقتها لتفتتت أجزاؤها وانبثاثها إن جهنم كانت مرصادا موضع رصيد صد فيه خزنة النار الكفار أو خزنة الجنة المؤمنين ليحرسوهم من فيحها وفي مجازهم عليها كالمضمار فإنه الموضع الذي تضمر فيه الخيل أو مجدة في ترصد لكفرة لئلا يشذ منها واحد كالمطعان وقرئ أن بالفتح على التعليل لقيام الساعة للطاغين مآبا مرجعا ومأوى لابثين فيها أحقابا وقرأ حمزة وروح لابثين وهو أبلغ أحقابا دهورا متتابعة وليس فيه ما يدل على خروجهم منها إذ لو صح أن الحقبة 80 سنة أو 70,000 سنة فليس فيه ما يقتضي تناهي تلك الأحقاب لجواز أن يكون المراد أحقابا مترادفة كلما مر حقب تبعه آخر وإن كان فمن قبيل المفهوم فلا يعارض المنطوق الدال على خلود الكفار ولو جعل قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا حالا من المستكن في لابثين أو نصب أحقابا بلا يذوقون احتمل أن يلبثوا فيها أحقابا غير ذائقين إلا حميما وغساقا قائم يبدلون جنسا آخر من العذاب ويجوز أن يكون جمع حقب من حقب الرجل حقب الرجل إذا أخطأه الرزق وحقب العام إذا قل مطره وخيره فيكون حالا بمعنى لابثين فيها حقبين وقوله لا يذوقون تفسير له والمراد بالبرد ما يروحهم وينفس عنهم حر النار أو النوم وبالغساق ما يغسق أي يسيل من صديدهم وقيل الزمهرير وقيل مستثنى من البرد إلا أنه أخر ليتوافق رؤوس الآية وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالتشديد جزاء وفاقا أي جوزوا بذلك جزاء ذا وفاق لأعمالهم أو موافقا لها أو وافقها وفاقها وفاقا وقرئ وفاقا فعال من وفقه كذا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. بيان لما وافقه هذا الجزاء وكذبوا بآياتنا كذابا تكذيبا. وفعال بمعنى تفعيل مضطرد شائع في كلام الفصحاء وقرئ بالتخفيف وهو بمعنى الكذب كقوله فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه. وإنما أقيم مقام التكذيب للدلالة على أنهم كذبوا في كذبوا في تكذيبهم أو المكاذبة فإنهم كانوا عند المسلمين كاذبين وكان المسلمون كاذبين عندهم فكأن بينهم مكاذبة أو كانوا مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين فيه. وعلى المعنيين يجوز أن يكون حالا بمعنى كاذبين أو مكاذبين. ويؤيده أنه قرئ كذابا وهو جمع كاذب ويجوز أن يكون للمبالغة فيكون صفة للمصدر أي تكذيبا مفرطا فيه وكل شيء أحصيناه كتابا. وقرئ بالرفع على الابتداء وكل شيء أحصيناه كتابا مصدر لأحصيناه فإن الإحصاء والكتابة يتشاركون في معنى الضبط أو لفعله المقدر أو حال بمعنى مكتوبا في اللوح أو صحف الحفظة والجملة اعتراض فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات ومجيئه على طريقة الالتفات للمبالغة. وفي الحديث هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار. ثم قال تعالى إن للمتقين مفازا. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. إذن نحن في بداية الجزء الثلاثي من كتاب الله عز وجل ومع سورة النبأ والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل السورة 78 وآياتها 40 آية وهي مكية باتفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ربنا سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بقوله عما وأصلها عن ما فأدغمت ما وبعد ذلك خففت الألف فصارت عما عما يتساءلون. وهذا الاستفهام استفهام تفخيم فإنهم يسألون عن شيء عظيم يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وهو على الناس أيضا شديد. فهذا اليوم الذي خفي جنسه عن الناس يسألون من هم الذين يتساءلون. يتساءل عنه أهل مكة لأن الإسلام جاء بالتوحيد أولا وهذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأمر الآخر إقامة شرع الله تبارك وتعالى والإيمان باليوم الآخر. والكفار كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر فلذلك نرى كثيرا من الآيات وكثيرا من السور خاصة السور المكية تركز على الإيمان باليوم الآخر. عما يتساءلون عما يتساءل أهل مكة عن هذا اليوم عن البعث عن يوم القيامة ماذا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقول أحدهم لو عاينته ما صدقته، أي لو عاينت يوم القيامة. وكذلك قيل عن الآخر وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن إلى غير ذلك من هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل يكذبون بالدين، أيضا يستهزئون بالمؤمنين الذين يؤمنون بهذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي يقف الناس فيه جميعا أمام رب العالمين، يقفون أمام الميزان، أمام الصراط، أمام الحساب العظيم. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الموقف العظيم الذي يقف فيه الناس فريقا إلى الجنة وفريقا إلى النار بمرور على الصراط، والمسلم دائما يدعو اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المسلم يخاف الله عز وجل ويدعو دائما أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والكافر لا يصدق بهذا اليوم. المسلم يخاف لحظة الموت ودائما يدعو الله عز وجل مع عمل صالح ويسأل الله حسن الختام. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، عن هذا الشأن العظيم، عن هذا اليوم المفخم، عن هذا اليوم الذي يختلف فيه الناس ما بين مؤمن وما بين كافر، ما بين مقر وما بين منكر، ما بين ناف وما بين شاك إلى غير ذلك. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. إذن الله عز وجل كلا جاءت في القسم المكي ولم تأتي في القسم الأول من كتاب الله عز وجل ليرتدعوا هؤلاء، والله عز وجل ينكر عليهم ويعدهم سيعلمون. متى سيعلمون؟ سيعلمون ذلك اليوم في مبالغته وفي شأنه وفي عظمه عندما يقومون لله رب العالمين. سيعلمون علما لا خلاف فيه، علما محسوسا يحسونه بأجسامهم، يسمعون أصواته بآذانهم، يرون شأنه بأعينهم، ترجف منه قلوبهم، ترتعد منه فرائصهم، يخافون، يشعرون بالشمس التي تدنو من رؤوسهم. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. نعم، إن هذا الوعد طبعا أول علم به عندما يأتي ملك الموت وينزع عنهم هذه الحياة، يعلمون أنه يوجد يوم يسمى بيوم القيامة. كذلك هذا اليوم في للبعث، اليوم للجزاء عندما يبعثون. كلا سيعلمون أي في وقت النزع، ثم كلا سيعلمون في وقت المعاينة عندما يقومون لله رب العالمين. ثم ذكر الله عز وجل ببعض ما عينوا من عجائب هذه الحياة الدنيا التي خلقها الله عز وجل. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. إذن ألم نجعل الأرض مهادا، أنتم عاينتم الأرض التي مهدت لكم، فالله عز وجل نعم خلق الأرض كما يقول علماء الفلك اليوم ويثبتون ذلك بالمشاهدات والصور والمرئيات أن الأرض كروية، ومع أنها كروية لكنها ممهدة، ممهدة للمشي عليها، ممهدة للبناء عليها، ممهدة للزرع فيها، ممهدة كما يمهد المهد لمن؟ للولد الصغير الذي يولد، وهكذا مهدت الأرض بكل أشكالها. نعم، ألم نجعل الأرض مهادا. ولذلك أصل المهد المكان الذي ينام عليه، والجبال أوتادا، هذه الجبال الراسيات التي جعلها الله تثبت الأرض تماما، هذه الجبال العظيمة، هذه الجبال التي رأوها في هذه الحياة الدنيا. لذلك فربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك اليوم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، هذه الجبال التي يعرفونها بعظمها وسلاسلها وطرقها وما فيها من أشياء. وخلقناكم أزواجا، خلق الله عز وجل البشرية كلها بعد أن خلق آدم، وخلق من آدم من ضلعه حواء، ثم بعد ذلك جعلهم يخرجون من أي شيء، من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب. إذن كان بعد ذلك الذكر، وكان بعد ذلك الأنثى، وجعلنا نومكم سباتا. الله عز وجل من أجل أن يحيا هذا الإنسان جعل له طريقة جميلة، وهذه الطريقة يتوفاه الله عز وجل في كل يوم ساعات، هذه الساعات لا بد منها. جعلنا نومكم سباتا، السبات نقول السبت القطع، ومنه يوم السبت الذي عند اليهود في الأصل القطع عن العمل، لا يجوز العمل فيه ولا شيء، والسبت كان الفراغ من خلق السماوات والأرض، إذن هذا يسمى القطع. ورجل مثلا سبت أو مسبوت، أي ميت لا يتحرك أبدا، فانقطع عن كل شيء. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، الحركة لابد لها بعد ذلك من استراحة للقوى الحيوانية التي خلقها الله فينا، فجعل لنا عبرة ليوم القيامة. بعد كل يوم نعمل فيه لابد أن يكون هنالك شيء نثبت فيه، نقطع فيه عن العمل، ألا وهو النوم. ورحم الله سيدنا علي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه عندما سئل ما أعظم شيء في الدنيا، قال هنا يبين الأشياء التي خلقها الله، فقال الأرض، هذه الأرض شيء عظيم، أعظم منها ماذا يوجد؟ قال وأعظم منها الجبال فإنها تثبتها، قال تعالى والجبال أوتادا، وأعظم من الجبال الحديد فإنه يحط فيها. اليوم قطعة واحدة من الحديد مع ارتجاج في آلة تزيد جبلا من أوله إلى آخره، إذن كما فعل اليوم جبل يسمى بجبل عمر أمام الكعبة المشرفة أزيل بالكامل، ما هو الذي أزال؟ قطعة إذن من حديد بدأت تنقر فيه مع مد الزمان والوقت والعمل الدؤوب، زال الجبل بأسره. طيب، إذن وكذلك تزال قطع كثيرة من الجبال، والجبال أوتادا. قال وأعظم من الجبال الحديد، وأعظم من الحديد النار، فإذا وضعت الحديد على النار عند ذلك يصبح لينا طريا حتى يصبح في بعض الأحيان كالماء، يذوب كالماء تماما. قال وأعظم من النار الماء فإنه يطفئ النار. إذن النار أسالت الحديد والماء أطفأ ماذا؟ أطفأ النار. وأعظم من الماء السحاب فإنه يحمل الماء، وأعظم من السحاب الرياح فإنها تسوق هذا. وأعظم من هذا كله الإنسان تجده واقفا أمام هذه الرياح القوية ويقوم اليوم بتصويرها وتثبيتها. وماذا حدث؟ حتى كما رأيتم مثل تسونامي وأمثال هذه الأمور، قام الإنسان بأخذ الصور عنها والتقاطها رغم أن الهلاك كان للكثير منهم. نعم. وأعظم منه الإنسان، وأعظم منه ماذا؟ أعظم من الإنسان النوم. فإذا جاء النوم هذا وجعلنا نومكم سباتا، إذن هذا النوم الذي أمر عظيم جدا أعظم من هذه الأمور كلها. وجعلنا نومكم سباتا. وأعظم من النوم ما هو؟ الهم. فإن صاحب الهم لا ينام، صاحب الهم لا ينام أبدا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. جعلنا الليل لباسا يعني الليل بظلمته عند ذلك ينام الناس يستترون فيه يختفون فيه. وجعلنا النهار معاشا فإذا جاء الصباح قام الناس إلى معاشهم يتعيشون فيه، هذا يزرع وهذا يصنع وهذا يتاجر وهذا يبذل جهدا. نعم. فكأنهم يبعثون من نومهم إلى أعمالهم. أليس هذا هو مثال عن القيامة؟ أليس هذه هي الموتى الصغرى؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادا. الله عز وجل بين هذه السماوات التي لا انفطار فيها ولا شيء ولا شق ولا عمد يرفعها أبدا. إذن سبعا شدادا، سبع سماوات أقوياء محكمات لا يؤثر فيها مرور الدهور، قرون لا يعلمها إلا الله مرت على السماء وهي واقفة جامدة لا انشقاق فيها لا خدش فيها. وجعلنا سراجا وهاجا، أيضا الله عز وجل جعل لهذا الكون أيضا من الكواكب ما ينير هذا الكون. فالأصل وهاج من وهجة النار إذا أضاء، كذلك يكون الوهج من الحرارة. فلذلك هذا الحر إنما يصطحب نور الشمس كذلك حرارتها. وأيضا فيها آية من آيات يوم القيامة تذكيرا فيها في الدنيا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. هذه السحاب، السحاب هذا السحاب الذي هو آية من آيات الله تبارك وتعالى. أرأيت إلى الماء الذي أنزله الله من السماء فامتلأ به أكثر الأرض من الماء، لو بقي الماء هكذا لصار ماء آسنا ذو رائحة أو ذي رائحة كريهة جدا. ماذا حدث فيه؟ الله عز وجل جعل هذه الشمس تشرق على هذا الماء فتبخره بعد ذلك إلى السماء، فبعد ذلك بعد أن يتبخر إلى السماء يصبح سحابا، وهذا السحاب يحمل شيئا كبيرا من الماء ثم تسوقه الرياح إلى المكان الذي أراده الله عز وجل. بعد ذلك يسقط هذا الماء في المكان الذي أراده الله. يقول علماء الطبيعة إن المياه التي يحملها السحاب وتنزل على الأرض في كل عام لا تختلف بقطرة واحدة على الإطلاق، ولكن الخلاف في مكان النزول التي تنزل فيه هذه الأمطار ثم تعود أعينا ثم تعود أنهارا ثم تصب هذه الأنهار وهذه الأعين في البحار مرة أخرى، وهكذا لا يكون الماء آسنا. أنزلنا من المعصرات كما قال ذلك الأعرابي، شربنا بماء البحر ثم ترفع، متى خضر لجج خضر لهن نئيج. شريبنا جعل كأن السحاب عبارة عن إسفنجة تأخذ من ماذا؟ من الماء، ثم تترفع في السماء هكذا حتى تصير لجة، اللجة الخضراء شديدة الخضرة، والسواد شيء واحد. متى يعني إلى لجج خضر لهن نعيج، عندما تتضارب مع بعضها البعض تسمع لها صوتا ألا وهو صوت الرعد. بعد ذلك يحصل ما يحصل من نزول الأمطار وأنزلنا من المعصرات. لذلك يقال مثلا أعصر، معنى أعصرت مثلا السحابة أي شارفت. لذلك البدوي عندما يشعر بريح فيقول مثلا هذه ستكون المطر بعد ساعة، يشعر برائحتها فيقال أحصدت مثلا السحابة. ولذلك إذا قيل أحصد الزرع بمعنى أنه حان له أن يعصى. أعصرت الجارية معنى ذلك إذا دنت من الحيض كله. هذا الأعصر مثلا السحائب شارفت بعد ذلك أن تمطر إلى غير ذلك، فهي تنشئ السحاب. وجعلنا من المعصرات ماء ثجاجة، كأن شيئا يعصرها فينزل منها الماء. المنصب بكثرة، نعم ينصب بنفسه. لذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج أفضل الحج العج والثج. معنى ذلك عندما تبدأ، نسأل الله أن نبدأ جميعا وأن يكرمنا الله بالحج والعمرة. عندما يبدأ الإنسان بلباس الإحرام ويصلي سنة الإحرام في الميقات، وبعد ذلك ينطلق فيقول لبيك اللهم لبيك، يقول ذلك بصوت مرتفع. أفضل الحج العج، إذن العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج إذن كثرة صب الدماء في ميناء، فإنها تأتي إليها الأضاحي ويأتي إليها ما يهدى إلى بيت الله الحرام إلى غير ذلك. فإذن الحج فيه دعاء إلى الله ونحر في سبيل الله عز وجل إلى عباد الله. أفضل الحج العج والثج. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. سبحان الله، الله عز وجل هذه الأرض يأتي إليها فصل الصيف، بعد ذلك بعد أن تثمر وتعطي ثمارها ويحصد زرعها تأخذ الأرض تنشط وتصبح كالأخاديد وعطشا، تحتاج إلى مطر، تحتاج إلى ري. عند ذلك ماذا؟ الله عز وجل يأذن فتنزل الأمطار من السماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن هذا خلق الله عز وجل لنخرج به حبا. الناس يزرعون إذن، وبعد ذلك تخرج الثمار. نعم أنزل الله الأمطار فأحيا به الأرض، أحيا بها الأرض هذه الأمطار. وبعد ذلك كانت الأشجار عارية فكسيت الأشجار ونبتت النباتات، والنباتات على قسمين. وخذ مثلا القمح، فهذا القمح سيحصد، الحبة للإنسان والتبن للحيوان. فقال تعالى لنخرج به حبا ونباتا. إذن الحب ما يقتات به، وكذلك ما يعتلف به سواء كان تبنا أو كان حشيشا. فإنك ترى مع كل ثمرة من الثمار، ترى مع الخضرة شيء يؤكل لنا والباقي يكون لدوابنا. فكما خلق الله الإنسان وخلق له رزقه، خلق الحيوان وخلق له رزقه. إذن هذه الأشياء الكثيرة، نعم الملتفة، يبين لنا الله نعمته علينا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا. جنات ألفافا، هذه الجنات التي التف بعضها مع بعض والتي كانت فيها النتيجة، فالإنسان يتمتع بالنظر إليها وبالعيش فيها وبأكل ثمارها وبإطعام الحيوان من خضرتها وما التف منها. ثم قال تعالى بعد ذلك: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل من يعلمه؟ الله عز وجل. إذن وقته في والحكم الذي يكون فيه والوقت الذي يحدد، ما هي نهاية الدنيا، ما هي بداية يوم القيامة، إذن هذا علم في علم الله تبارك وتعالى، لا يعلمه لا نبي ولا ملك ولا ولي، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. إن يوم الفصل كان ميقاتا، حدا لهؤلاء الخلائق، تنتهي الدنيا بأسرها ويبدأ يوم القيامة. أي يوم هذا؟ علامته كما قال تعالى: يوم ينفخ في الصور. ملك من الملائكة يلتقم الصور وينتظر أمر الله عز وجل منذ خلقه الله، يقف وقفة واحدة ويلتقم ذلك الصور وينتظر أمر الله عز وجل. إذن بيّن الله لنا يوم الفصل هذا اليوم الذي يبتدئ بنفخ الصور، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. كيف تأتون؟ الله أنبتكم من الأرض نباتا كما ينبت الإنسان. لماذا أنت تستغرب ذلك؟ كثيرا ما آتي بهذا المثال، نحن منذ نعومة أظفارنا ماذا نجد؟ منذ نعومة أظفارنا نجد شيئا، أننا عندما نذهب إلى المدرسة يتطلب منا المدرسة أو المدرس أن نأتي ببعض الحبات الميتة من عدس أو حمص، ونأتي فنضعه على شيء من القطن وبعد ذلك نعطيه شيئا من الماء، هذا اليابس بعد ذلك تتحرك فيه الحياة، فينبت الساق إلى الأعلى وينزل الجذر إلى الأرض، ماذا يحدث؟ شيء عظيم جدا. نعم كذلك الإنسان، إنما يأتي من عجب الذنب، هذا الذي بقي منه صار كله ترابا، صار رميما، لكن الله عز وجل الذي خلقه من لا شيء قادر على أن يخلقه من شيء. فتأتون أفواجا، إذن أنتم تخرجون من قبوركم تحشرون. نعم، وهذا الحشر يكون على صور متعددة للبشر في هذه الحياة الدنيا، فهؤلاء بعضهم يخرج على صورة قردة، وبعضهم على صورة خنازير، وبعضهم منكسون، وبعضهم يسحبون على وجوههم، وبعضهم عمي، وبعضهم صم، وبعضهم بكم، وبعضهم يمضغون ألسنتهم، وبعضهم يعني تتدلى صدورهم فيسيل القيح من أفواههم، وبعضهم مقطع في أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلوبون على جذوع من نار، وبعضهم أشد نتنا من الجيف، وبعضهم نعم حتى الذين يلبسون بعد ذلك ألبسة سابغة من قطران لازقة بجلودهم. طيب ما هؤلاء؟ هؤلاء الذين فماذا فعلوا؟ أهل السحت في الدنيا، أكلة الربا، الجائرين في الحكم، المعجبين بأعمالهم، العلماء الذين كانوا يخالفون ما بين قولهم وعملهم، الذين يؤذون جيرانهم، الساعين بالناس إلى السلطان، التابعين للشهوات، المانعين حق الله، المتكبرين في الأرض، أصحاب الخيلاء. إذن هؤلاء وهؤلاء هذه أشكالهم. هذه يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. انظر هذه الأفواج التي تأتي كل على شكل وكل يدل على ماذا؟ يدل على النتيجة من أوله. عندما يؤتى بالإنسان في الدنيا فإذا قيل له يريد مثلا أن يقابلك رئيس أو ملك، عند ذلك يستقبل بلباس حسن ومركوب حسن وكلام حسن، وعندما يراد أن ينتقم منه ماذا يفعل؟ يضرب ويهان ويلقى وبعد ذلك ويعذب ويركل. إذن من البداية تعرف النتيجة، ومن دخول القبر يعرف الإنسان إذن نتيجته في يوم القيامة. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وفتحت السماء، هذه السماء التي كانت متماسكة انشقت السماء، انفطرت السماء، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، نعم. فكانت أبوابا، نعم، لكثرة الشقوق كأن لها كالقصر الذي له أبواب عظيمة جدا، صارت ذات أبواب كثيرة جدا. وسيرت الجبال، هذه الجبال التي كانت رواسي في الدنيا صارت بعد ذلك كأنما تذر ذرة، كما يذر الفلاح والعشبة ويخرجه عن الحب، كيف تصبح إذن قطعا متناثرة جدا. فكانت سرابا، هذه لم تبق على صورة الجبال ولم تبق على حقيقتها، تفتتت أجزاؤها. إذن بعد ذلك قامت القيامة، إن جهنم كانت مرصادا. إذن هذا موضع رصد، يرصد فيه من؟ يرصد فيه خزنة النار الذين أراد الله عز وجل تعذيبهم بأنهم كفروا بيوم القيامة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إذن هؤلاء، إذن إن جهنم كانت مرصادا، موضع يرصد فيه أو يرصد فيه خزنة النار الكفار، هذا الموضع كذلك خزنة الجنة يحرسونهم من فيح نار جهنم، يحرس من؟ المؤمن عن فيح نار جهنم. إلى غير ذلك، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، المرجع والمأوى إذن لأي شيء؟ لنار جهنم بالنسبة لهؤلاء الطاغين. قال تعالى عن المؤمنين فإن الجنة هي المأوى، وقال علماء العربية إن أل هنا تنوب عن المضاف، فإن الجنة هي مأواهم لابثين فيها أحقابا، إذن لابثين فيها. الحقب إذا قيل مثلا 80 سنة 70 سنة أحقاب كثيرة جدا، معنى ذلك وقت غير متناهٍ إلى غير ذلك، لا يدل على أنه وقت تنتهي فيه. لذلك أن الله عز وجل يقول في يوم القيامة يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، من شدة العذاب. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هؤلاء ما هو طعامهم وما هو شرابهم، إذن له ليس هنالك شيء يتبردون به أو يشربونه من شدة العطش إلا صديد أهل النار، نعم، إلا حميما وغساقا. عذاب تلو العذاب الذي يأخذه الإنسان في هذه الحياة الدنيا، فلا يوجد برد يروحهم بل هي حر النار، نعم. والغساق هو ما يسيل من صدور ومن صديد أهل النار، نعم. جزاء وفاقا، الجزاء دائما يكون من جنس العمل، نعم. فماذا فعلوا؟ من فعل خيرا يجد خيرا، ومن فعل شرا يجد شرا. نعم، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أنت تزرع وهناك تحصد. نعم، لذلك الزرع في الدنيا والحصاد في الآخرة، جزاء وفاقا، موافقا للأعمال. فمن كان مشركا فجزاؤه النار، ومن كان مؤمنا موحدا فجزاؤه الجنة، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يفكرون في ذلك، لأنهم كانوا لا يؤمنون بالآخرة وكذبوا بآياتنا كذابا. فعلوا كل شيء حتى ما تركوا شيئا إلا كذبوا، كذبوا الرسل، كذبوا القرآن، كذبوا الدعاة إلى الله عز وجل. كان المسلمون في نظرهم كاذبين، بالغوا في تكذيب الناس أشد أنواع المكاذبة، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. يعني التقدير هنا، وكل شيء أحصينا، كل شيء أحصيناه كتابا. فجملة أحصيناه كتابا توكيد وكل شيء، لأن كل نصبها ماذا؟ أحصينا، فعل يدل عليه الفعل التالي، وكل شيء أحصيناه كتابا. أحصينا كل شيء، أحصيناه كتابا، أحصيناه كاتبين لهم. وقرئ وكل شيء، إذا كانت كل شيء مبتدأ فالخبر أحصيناه كتابا. ما يلفظ من قولين إلا لديه رقيب عتيد. الألواح مكتوبة. اليوم لماذا نعجب؟ اليوم صار الناس يوثقون أعمالهم بجهازين، كل واحد محمول في جيبه، إذا أراد أن يصور الحادثة صورها مباشرة. حتى اليوم يصور الإنسان من لحظة ولادته، حتى إنهم يجعلون الصورة وكأنها وثائق لهم لا له، عندما ينزل إلى القبر. من سيعه؟ حتى من قال عظم الله أجركه، من جاء إلى التعزية، كل ذلك يصور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسابا. إذا كان هذا من عمل الإنسان في الدنيا، يرى شبابه ويرى طفولته ويرى كهولته ويرى دفن الآخرين إلى غير ذلك، سيرى عمله يوم القيامة. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا معنى ذلك، كان أحصيناه كتابا، فحكم الله عز وجل فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقال لأهل النار فذوقوا، ذوقوا عذاب النار بما كنتم تعملون في هذه الحياة الدنيا بسبب كفركم وبسبب تكذيبكم، ولن نزيدكم في هذا الوقت إلا عذابا، ولن نزيدكم إلا عذابا. ولذلك قالوا إن أشد آية في القرآن الكريم على أهل النار هذه الآية، فذوقوا بما كنتم تعملون، فذوقوا فلن نزيدكم. يعني لا يوجد فراج، عذاب فوق العذاب، عذاب فوق العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللهم أجرنا من نار جهنم، اللهم أجرنا من نار جهنم، ولا تجعلنا من أهلها يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم اجعلنا نعمل من الصالحات. اللهم إنا آمنا بك، آمنا برسوله، آمنا بكتابه، آمنا بهذا الإسلام. اللهم ثبت الإسلام في قلوبنا إلى اللحظة التي نلقاك فيها يا رب العالمين. ثقل موازيننا بلا إله إلا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. ثم قال تعالى إن للمتقين مفازا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.